أعلنت حركة حماس في الأيام الماضية تشكيل مجلس قيادة لإدارة الحركة بدل تعيين قائد واحد، وهالشي جاء بعد مقتل يحيى السنوار. المجلس بحسب التسريبات مكون من رئيس مجلس الشورى محمد درويش ونائب رئيس المكتب السياسي خليل الحية، بالإضافة إلى رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل ورئيس إقليم الضفة الغربية زاهر جبارين وأمين السر نزار عوض الله. من المقرر أن مجلس القيادة راح يستمر في إدارة الحركة حتى إقامة انتخابات. تعيين مجلس القيادة لإدارة حماس صادف مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، وهي طبعا الجولة تكررت أكثر من 11 مرة، في جولة ضمنت تل أبيب والرياض والدوحة، اللي أعلن فيها عن مبادرة أمريكية تنص على إعادة عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين مقابل هدنة مؤقتة في غزة. الهدنة المؤقتة المفترض تتحول لهدنة دائمة حسب مدى جدية حماس بالتفاوض على حد قول بلينكين. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار، نأخذ فيها نظرة مقربة لإدارة حماس ما بعد السنوار، وكيف راح تتعامل الإدارة الجديدة مع ملفات الحرب والمفاوضات. راح أكون معكم أنا أحمد العموري، أهلا وسهلا فيكم. ضيفنا في حلقة اليوم المحلل السياسي الفلسطيني والباحث في شؤون حركة حماس الدكتور حسام الدجني، أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور حسام. في البداية، من يقود حماس الآن؟ يعني حتى اللحظة الحديث والجدل يدور حول أكثر من سيناريو، وهناك تسريبات تقول أنه القيادة ضمن لجنة تقود الحركة هو الأكثر ترجيحا لإقراره، لجنة تتكون حسب النظام واللوائح الداخلية في حركة حماس من رئيس إقليم غزة ورئيس إقليم الخارج ورئيس إقليم الضفة، ويرأس هذه اللجنة رئيس مجلس الشورى المعروف باسم محمد درويش. في تقديري هذا خيار ربما يكون أكثر تناسبا مع الحالة الراهنة في ظل اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ثم بعد ذلك رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار، ومن قبلهم نائب رئيس المكتب السياسي صالح العروري، وذلك هذه اللجنة ربما تعطي مجال لأن يتم أن تكون القيادة موجودة أي حتى ولو تعرض أحد من أركانها لحالة اغتيال، تكون أمور حركة حماس أكثر مرونة في اتخاذ القرار في ظل تعقيدات المشهد السياسي. يعني كيف تأثرت حماس بعملية اغتيال إسماعيل هنية ويحيى السنوار؟ يعني لا شك أن السيد إسماعيل هنية وأيضا يحيى السنوار هم من القادة التاريخيين في حركة حماس، ولهم كاريزما ولهم نفوذ ولهم مكانة في ليس فقط في داخل أروقة تنظيم حماس، بل في داخل أروقة الشعب الفلسطيني وحتى في فضائه الأوسع كل مؤيدي حركات التحرر الوطني في هذا العالم، وبذلك مكانهم مهم جدا. ويعني ربما كان السيد إسماعيل هنية من الشخصيات التي تصنف بالحمائم في داخل حركة حماس، كان براغماتي وكان يعني تربطه علاقات قوية مع المكونات الفلسطينية المختلفة والمكونات العربية. يحيى السنوار كذلك كان له يعني كاريزما معينة، صاحب قرار، اتخذ قرار أي كان الموقف من هذا القرار وتداعيات هذا القرار، إلا أنه يعني يسجل له أنه صاحب قرار منذ أن تبوأ منصب قيادة حركة حماس في قطاع غزة، ثم بعد ذلك قيادة المكتب السياسي في الأقاليم الثلاثة. في تقديري هناك تأثير لا شك في ذلك، ولكن التجربة تجعلنا أن نستشرف هل التأثير محدود أم له يعني أثر كبير على مستقبل حركة حماس. هذا يعيدنا إلى التاريخ، الحركة منذ التأسيس تعرضت حماس لأكثر من ضربة، أولى هذه الضربات إبعاد أكثر من 400 من قادتها إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني. لم تتأثر حركة حماس، على العكس تماما، قويت شوكتها في الانتفاضة الأولى وازداد التعاطف الشعبي معها، وأصبحت من الحركات الأكثر تأثيرا في الحركة الوطنية الفلسطينية. إذا تحدثنا بعد ذلك اغتيال قيادات كبيرة بوزن يحيى السنوار وبوزن إسماعيل هنية، هناك اغتيال لإبراهيم المقادمة وهو من الشخصيات التي تعرف بأنها ذات كاريزما وذات قوة وهو عقل جبار في الحالة الوطنية، إسماعيل أبو شنب، عبد العزيز الرنتيسي، والأهم أحمد ياسين المؤسس لحركة حماس وهو تم اغتياله في عام 2004. لم تتأثر حركة حماس في غضون أقل من 24 ساعة كان تكليف يحيى عبد العزيز الرنتيسي، ثم بعد ذلك اغتيل عبد العزيز الرنتيسي وتم تكليف قيادة. لذلك المرونة في طبيعة الهيكل التنظيمي الذي يعني نحن نرصده بأنه هيكل عنقودي، ليس من السهل القضاء على حماس من خلال القضاء على شخصية هنا أو هناك، أيا كانت طبيعة ووزن وحجم وكاريزمة هذه الشخصية. هناك قيادات وفرة في الشارع الفلسطيني، وهذا ليس في حماس. حتى فتح تعرضت للكثير من الاغتيالات، الجبهة الشعبية، الجهاد الإسلامي اغتيل أمينها فتح شقاقي، وتوفي أمينها الآخر رمضان شلح، وكان هناك بقاء لهذه الحركات وقوة. وربما الشارع الفلسطيني يتعاطف أكثر مع الحركات التي تتعرض لضربات من الاحتلال الإسرائيلي، وهذا بات واضحا بعد اغتيال أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي. فازت حماس في انتخابات يناير 25 يناير 2006 وحصلت على أكثر من ثلثي مقاعد أو ثلث مقاعد البرلمان الفلسطيني، أكثر من 60% تقريبا من مقاعد البرلمان الفلسطيني. ولكن دكتور حسام، يعني ما يحدث اليوم سابقة، يعني ليس كما حدث سابقا. يعني لا شك أن الواقع الآن ربما يختلف، ولكن طبيعة اتخاذ القرار لا تختلف كثيرا. هناك مرونة، هناك يعني قيادة موجودة. صحيح أن حماس تعرضت لضربات قاسية في هذه الحرب، اغتيل الكثير من أعضاء المكتب السياسي، جميل الشنطي وآخرون ممن اعترفت حركة حماس باغتيالهم، ولكن فور اغتيال أي شخصية يجتمع ويلتئم مجالس الشورى الحركية وتنتخب وتقر وتعين أو تكلف أيا كانت التسمية قائد جديد، وبذلك هذا يحافظ على استمرارية وسيرورة الحركة في إدارة الملف الأساسي، والذي لا يمكن أن ينتهي هذا الملف إلا بحالة واحدة، وهو انتهاء مبررات وجوده، مبررات وجود المقاومة الفلسطينية كحالة عسكرية أو كحالة شعبية، هو وجود الاحتلال الإسرائيلي. إنزال الاحتلال الإسرائيلي، الكل والمجموع الوطني الفلسطيني سيتحرك باتجاه إنهاء الحالة العسكرية في الفصائل الفلسطينية ودمجهم في الجيش الفلسطيني أو في جيش التحرير الفلسطيني. وهذا يعيدني في الذاكرة إلى ذات مرة دعانا يحيى السنوار للقاء في قطاع غزة مع مجموعة من الكتاب الأكثر ظهورا على وسائل الإعلام، وأنا كنت ممن حضر وممن وجه سؤالا ليحيى السنوار حول مستقبل سلاح المقاومة. كانت إجابته عبقرية في هذا الموضوع وأقنع كل الحاضرين، عندما قال أنني جاهز لأن أضع سلاح كتائب القسام وكل مقدرات كتائب القسام تحت ولاية منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن بشرط واحد، أن يتم إعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية، أي أن تجرى الانتخابات وتكون المنظمة معبرة عن الحالة الوطنية في الداخل والخارج، وبذلك أحد مؤسسات منظمة التحرير هو جيش التحرير الفلسطيني، تكون كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب الأقصى ضمن هذا المكون. وأعتقد أن رؤية السنوار متصالحة ومنسجمة وربما حتى مستنسخة من التجربة الجزائرية، عندما توحدت الفصائل الجزائرية في جبهة التحرير الشعبية التي قاومت الاحتلال الفرنسي. صحيح قدمت تضحيات كبيرة، ولكن في نهاية المطاف وصلنا إلى الجزائر المستقلة المكتملة السيادة. نأمل يعني أن تكون هناك كلمة واحدة لجميع الفلسطينيين. ولكن ودت أن أسألك الآن عن محمد الضيف، هل لا يزال على قيد الحياة؟ يعني هذا السؤال، نحن كمراقبين لدينا روايتين. رواية حركة حماس تقول أنه على قيد الحياة، وعلى العكس تماما بعض المعلومات كانت تدرس أن يكلف برئاسة المكتب السياسي، ولكن البعض ارتضى أن تكون أو أن يكون الضيف ضمن إطار إدارة العملية العسكرية ومواجهة الاحتلال، وأن لا ينشغل بالملفات السياسية. لكن الرواية الإسرائيلية تقول أنه تم تحييده وتم اغتياله. نحن كمراقبين لا نمتلك إلا أن نرجح الرواية الفلسطينية، هذا بالتأكيد. كفلسطينيين لا يمكننا أن نرجح الرواية الإسرائيلية، لأنه نفهم أنه أحيانا إسرائيل تريد من خلال مثل هكذا إعلان أن تحاول أن تجر الضيف لأن يلقي خطابا فتصل له أو تصل إلى معلومات حوله، وبذلك لا معلومة دقيقة سوى رواية المقاومة الفلسطينية التي بالتأكيد نثق بأنها صحيحة. طيب، زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للمنطقة، يعني هل ممكن أن يخرج منها شيء وأن يتم التوصل إلى هدنة؟ يعني أنا تتبعت كل زيارات بلينكين صراحة. هذه الزيارة أسميها زيارة ربع ساعة الأخيرة. فهل ممكن أن تحقق أهداف كبيرة في ربع ساعة الأخيرة؟ هل يعتقد بلينكين أن كل الأطراف ممكن أن تعطيه يعني ملفات وهدايا في ظل انحياز إسرائيل المطلق لإسرائيل؟ حتى إسرائيل لم تقدم هذه الهدية وهذه المنحة التي يريدها جو بايدن لفوز كاميلا هاريس في الانتخابات الأمريكية. هو يعلم أنه أي صفقة الآن ممكن أن تعيد الصوت العربي والإسلامي وحتى أحرار العالم في الولايات المتحدة إلى الديمقراطيين، بعد تسريبات وبعد مؤشرات عديدة تؤكد أن الصوت العربي قد يذهب إلى دونالد ترامب. ليس أن دونالد ترامب أفضل من كاميلا هارس بقدر أنه صوت عقابي، وهم يدركون أن ترامب أكثر انحيازا لإسرائيل، وهم يدركون أن ترامب ربما وعد إسرائيل بتوسيع حدودها. وعندما نتحدث عن كلمة ووعد ترامب لتوسيع حدود إسرائيل، هذا يعني على حساب لبنان وسوريا والضفة الغربية وعلى حساب العرب والمسلمين في كل المناطق، لأنه يعيدني تصريح ترامب إلى ما قدمه سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي وأحد أهم أركان الائتلاف الحاكم. قدم خارطة لإسرائيل الكبرى في مؤتمر في باريس، وقبل أيام قدمت أيضا وقدموا أطراف المستوطنين عندما جاءوا إلى غزة ليقولوا أننا نريد أن نستوطن في غزة. كانت خارطة إسرائيل ليست هي خارطة إسرائيل المعروفة، وإن كانت إسرائيل بلا خارطة، ولكن نحن نحاول أن نستشرفها ضمن سياق حدود 67 وضمن سياق حدود فلسطين التاريخية. لذلك إسرائيل لديها مشروع تحاول أن تستغل اللحظة والفرصة، وللأسف تستغل التمزق العربي والانشغال العربي سواء بقضايا فتنة طائفية تصنعها إسرائيل ووحدة 8200 التي تدير إدارة الفتنة بين كل مكونات الأمة العربية والإسلامية سواء على أسس مذهبية أو على أسس طائفية أو على أسس اقتصادية أو غير ذلك، من أجل أن يتمزق العالم العربي. يعني عندما نقرأ كتاب صدام الحضارات، عندما يقول سامويل هانتيكتون على سبيل المثال أن الصراع بين الحضارات، بين ثلاث حضارات، بين الصينية والغربية والإسلامية، والغلبة للإسلامية أن تتبوأ أستاذية العالم، نعرف لماذا إسرائيل وجدت كمستعمرة للغرب الأطلسي في المنطقة، من أجل ضرب هذا المشروع النهضوي الحضاري التي بالتأكيد لو لم تكن إسرائيل موجودة وتوحد العرب في ظل كل هذه المقدرات التي لديهم سواء بالعقل البشري أو الإنسان أو من خلال المقدرات في الموارد الطبيعية، بالتأكيد ستكون الحضارة العربية والإسلامية هي من أرقى وأكبر وأقوى الحضارات في العالم، ولكن وجود صحيح إسرائيل صحيح والدعم المطلق لإسرائيل هو الذي يحول دون ذلك. طيب دكتور، ميدانيا يعني لو تحدثنا، هناك عمليات متواصلة على جباليا وأيضا اعتقالات ونزوح، حركة نزوح كبيرة، يعني أكثر من 20,000 شخص خرجوا من هذه المنطقة. لماذا ترصد إسرائيل أو تواصل استهداف جباليا بالتحديد؟ ماذا يوجد هناك؟ يعني إسرائيل لا ترصد جباليا بالتحديد، إسرائيل ترصد كل فلسطيني بالتحديد، ترصد الطفل في جباليا وفي رفح وفي خان يونس وفي جنين وفي طول كرم وحتى في الناصرة وأم الفحم عندما سنت قانون القومية. هذا بتقديري أن هذا ديدن الاحتلال الإسرائيلي، لكن التسليط الضوء الآن على جباليا هو ضمن إطار خطة الجنرالات التي ينفي نتنياهو والتي جاءت الإدارة الأمريكية لتسأله، ولا يمكن أن تسأل الإدارة الأمريكية دون تقدير من CIA من الاستخبارات الأمريكية. هذا يدلل على الأرض، وما ينشر بالإعلام الإسرائيلي وما قالته واشنطن تؤكد أن نتنياهو يكذب وأنه يطبق خطة الجنرالات التي تقضي بتهجير قصري للشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة وإقامة استيطان ومنطقة عازلة في هذه المنطقة. طب دكتور باختصار، يعني إلى متى تستطيع حركة حماس الصمود أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية؟ حركة حماس ليست لوحدها حتى تصمد. الشعب الفلسطيني يدرك أنه حتى لو انتهت حماس ونجحت إسرائيل في القضاء على كل من يقول أحب حماس وليس ضمن تنظيم حماس، سيجد أن هناك غير حماس من يقاتل إسرائيل، حتى لو بالحجر، حتى لو بالكلمة، حتى لو بالقلم. لماذا؟ لأنني قلت لك أن جذر المشكلة هو الاحتلال، والفلسطيني قبل بالحد الأدنى. عندما نقول حل الدولتين هو الحد الأدنى، تخيل أنك تمتلك 100% تتنازل لي على 78%، هل يمكن أن تتنازل أكثر من ذلك؟ لا أعتقد ذلك. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني عندما يقول أنني أؤمن بحل الدولتين وأريد حل الدولتين هو على مضض وهو يبكي. أنا مع سبيل المثال، أنا جذوري من قرية بيت دجن قضاء يافا، أي من مدينة يافا، فكيف من الممكن أن أتنازل عن بيتي ومفتاح بيتي، مفتاح بيت جدي موجود لدي الآن وسأورث لأولادي؟ لذلك عندما نقبل بحل الدولتين ونقول أننا نريد حل الدولتين، إسرائيل تقول لا نريد حل الدولتين. فماذا تتوقع من الفلسطيني أن يفعل؟ ستجد الفلسطيني يقاتل بكل ما أوتي من قوة. إذا كانت حماس تمتلك قذيفة مصنوعة يدويا، فإن الفلسطيني سيصنع أي شيء من أجل أن يقاتل الاحتلال. لذلك فكرة صمود حماس مستمدة من صمود الشعب الفلسطيني وإيمانه بفكرة المقاومة. المحلل السياسي الفلسطيني والباحث في شؤون حركة حماس الدكتور حسام الدجني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. طبعا رئيس الشباك الإسرائيلي ذكر لرئيس المخابرات المصرية أن هناك فرصة لإحياء المفاوضات بحسب ما نقل موقع أكسيوس. بلينكين كمان خلال هاي الجولة أوضح في لقاء مع عائلات الأسرى الأمريكيين في غزة أن إدارة الرئيس بايدن اقترحت خطة تهدف إلى إطلاق سراح عدد محدود من الرهائن، يمكن أقل من 10 في المرحلة الأولى، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار من قبل إسرائيل في قطاع غزة. هالشي يأتي في وقت تستمر فيه الغارات الإسرائيلية بشكل كبير ومبالغ فيه على قطاع غزة، وخاصة في مناطق الشمال. نحن شهدنا جباليا هناك قصف مستمر للقوات الإسرائيلية برا وجوا على بعض المناطق، وخاصة مناطق النازحين، وشهدنا أيضا أكثر من 20,000 نازح خرجوا من جباليا خلال اليوم الماضي. ضيفنا الدكتور حسام ذكر مثل ما سمعته قبل شوي أنه حركة حماس يوجد فيها هيكلية، وأنه هذه الهيكلية تقوم مرة أخرى، وحماس مهما استطاعت إسرائيل يعني استهداف قادة الحركة إلا أن هذه الحركة سوف تكون مستمرة، وهذا شهدنا خلال سنوات طويلة وأعوام سابقة منذ بداية الحرب وبعد اغتيالات متعددة ارتكبتها إسرائيل بحق قيادات حركة حماس. فحركة حماس اليوم ربما تأثرت قليلا بمقتل إسماعيل هنية وأيضا اغتيال السيد يحيى السنوار، إلا أنها سوف تكون باقية وداعمة وتنفذ عمليات طالما ما بقي الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. يعني أنه هذه المعارك راح تستمر، وممكن الأزمة أيضا تطول في وقت يعاني فيه الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم من أزمة كبيرة تتمثل في نقص المساعدات الغذائية. بعض الدول منها الإمارات ومصر والأردن تقوم بعمليات إسقاط جوي لهذه المساعدات، ولكن هذه تسبب أزمة كبيرة للفلسطينيين أيضا. بالأمس كان هناك استشهاد طفل يبلغ من العمر 3 سنوات جراء سقوط علبة مساعدات من الجو فوق رأسه، يعني نجا من الصواريخ الإسرائيلية وتوفي بسبب هذه المساعدات التي رميت من الجو في ظل عدم وجود قرار أممي وعربي ودولي أيضا لإدخال المساعدات برا إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح. ولكن إذا عدنا للجولة السياسية أيضا لبلينكين في المنطقة، تشمل محاولة تجديد المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، ولكن ضيفنا تحدث أنه هذه تسمى صفقة أو جولة الربع ساعة الأخيرة، وأيضا تتضمن الترويج لخطة اليوم التالي في غزة والحرب في لبنان ومناقشة الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران. باختصار المنطقة كلها مشتعلة، في لبنان، في قطاع غزة، أيضا تهديدات باستهداف بعض المنشآت العسكرية وربما أيضا نفطية ونووية في إيران، ردا على الاستهداف الذي قامت به إيران لإسرائيل. زعيم حركة حماس القادم برأي خبراء رح يخلف يحيى السنوار في قيادة المكتب السياسي الحركة، سيكون على الأرجح من المقيمين خارج غزة وليس في داخلها، وسط توقعات بأن يتولى شقيقه محمد السنوار دورا أكبر في الحرب ضد إسرائيل داخل القطاع. هذه كلها لسه يعني آراء خبراء وأيضا توقعات، ننتظر ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، وبالتأكيد سوف نوافيكم بكل هذه التفاصيل في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري، وضيفنا اليوم الذي كان معنا بالطبع يعني زودنا بالكثير من المعلومات عن حركة حماس وعن تاريخها هو الدكتور حسام الدجني. شكرا لكم على المتابعة.